بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، وصل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكربات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الدرجات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوع الجنة. وإحنا دائما وأبدا إخواني وخواتي، يعني العلاقة بيننا وبين الله عز وجل مبنية دائما على الخوف، على تلقي الأوامر، صلي وصوم وزكي وحد وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبر الوالدين، كل الأحكام الشرعية اللي رب العالمين سبحانه وتعالى نزلها علينا قطعا هي لمصالح الله تبارك وتعالى. لا يأمرك بأمر إلا وفيه مصلحة، سواء هذه المصلحة عرفتها أم لم تعرفها. إن عرفنا المصلحة نزداد إيمانا، وإذا ما عرفنا المصلحة فلقصور في عقولنا. أما بجميع الأحوال الله لا يأمر بأمر إلا وفيه مصلحة، لكن من كثر أوامر الشرع الإسلامي حتى نرتقي كبشر، والشريعة الإسلامية كلها نزلت حتى ترقينا في سلم السلوك والأخلاق والتعامل مع الله عز وجل. لكن الفكرة اللي أحكيها إنه أوامر الله عز وجل على البشر كثيرة، كيف نأكل وكيف نشرب وكيف نتزوج وكيف نذهب وكيف نزور وكيف ندخل وكيف نخرج، كل موجود. لكن بخطر في بالك سؤال، انه انت يجب ان تحب الله عز وجل، لكن خطر في بالك سؤال ان الله يحبك؟ مع كثرة الاوامر اللي الله عز وجل يلقيها علينا حتى يرقينا في سلم البشرية، هل خطر في بالك يوم ايام ان الله يحبك وأن الله عز وجل يريد بك الخير؟ أنا أعطيك أمثلة من الدنيا. لو إنسان عزم إنسان، واحد عزم صاحبه على الغداء، فقدم له رز ولحم، بيكون غداه ولا ما غداه؟ أكيد. طيب لو استقبله بباقة ورود، بيكون غداه وأكرمه. طيب غداه وباقة ورود وقدم له العطور وقدم له حلويات وقدم له فواكه، هذا كله فوق الوجبة الرئيسية، هذا مبالغة في الإكرام. انظر إلى الله عز وجل، لو أن الله تبارك وتعالى خلق لك في الدنيا لحما وخضرة من أجل الطعام والشراب يكون قد أقام حياتك. لكن اطلع حواليك مخلوقات الله عز وجل، الورود إيش فايدتها؟ الورود لا تؤكل ولا تشرب، لكن تزين المناظر عشان عيونك إذا وقعت على شيء تقع في سرور وانبهار، لأن الله يحبك. لاحظ النوع الواحد من الفواكه، العنب 140 نوع من العنب. طيب ما هو العنب لو كانت ثمرة واحدة تكفي، لكن الله شكل لك. لو أن الله خلق لك صنف واحد من الفواكه يكون كافيا، ولكن انظر إلى أصناف الفواكه لا تعد ولا تحصى. إذن هو يحبك، لكن هذه الأشياء نمارسها في الحياة برا. أنا أريدك أن تنتبه إلى ذاتك. لو سألت نفسك سؤال، عندما خلق الله لك العيون أعطاك العيون لأنك طلبتها؟ لا، أنت كنت في بطن أمك لا تعرف معنى النظر ولا تعرف معنى العيون، فأعطاك العيون نعمة قبل أن تعرف معنى النعمة، أعطاك بدون طلب، أعطاك الأذنين وأنت في بطن أمك لا تعرف معنى السمع، أعطاك البنكرياس والمعدة والرئة والقلب، وأعطاك الإرادة وأعطاك القوة وأعطاك العقل قبل أن تعرف ماذا تعني هذه الأمور كلها. يعني لو كنت أنا أحتاج إلى قلم وطلبت من واحد من زملائي، قلت إذا سمحت أعطيني القلم تبعك، فأعطاني بعد حاجتي، أعطاني بعد الحاجة. أما الله عز وجل أعطاك قبل أن تحتاج، ولذلك الله يحبك. وخذ قاعدة، رب العالمين تبارك وتعالى لم يخلقنا من أجل النار أبدا، وأنا بعرف انه كثير من الدعاء الله يديهم الخير طبعا وبارك الله في جهودهم ونسأل الله لنا ولهم الجنة، كثير من الدعاء يركز على جانب العذاب والنار والقبر وعذاب القبر، هذا جانب موجود، لكن أصل خلقتك في الوجود أن الله يحبك تبارك وتعالى، أعطاك النعم قبل أن تعرف معنى النعمة، وأرشدك قبل أن تعرف معنى الحاجة سبحانه وتعالى. عشان هيك رب العالمين سبحانه وتعالى أحيانا يسلط عليك البلاء ويسلط عليك بعض مصائب الدنيا حتى تتذكر الله عز وجل. أعطيك مثال، في واحد عنده بنته صغيرة وهو راجع من الشغل أو راجع من المسجد أو راجع من مكان، جاب لها حبة ملبس مثلا وبلش يأسر لها إياه، في تركض عليه يا بابا يا بابا، هو يعمل إيده مرة هيك ومرة هيك، هو يقصد أن يعذب؟ لا، ولكنه يستلذ بكلمة يا بابا يا بابا حتى يعطيها بالنهاية، ولله المثل الأعلى. أحيانا الله عز وجل يسلط عليك البلاء حتى تتذكر، انت طالع الصبح على دوامك ومستعجل ومتأخر على الدوام، جيت تشغل السيارة العجل البنشر عشان تقول استغفر الله على هاليوم، انت ايش قلت؟ استغفر الله، ذكرت الله عز وجل. لولا ذاك اليوم ان الله سلط عليك هذه المعوق عن عملك ما كنتش قلت استغفر الله، واحنا طالعين مستعجلين الاشارة حمراء استغفر الله على هاليوم، ايوه ذكرك الله عز وجل لما عمل لك الإشارة حمراء. اجينا نكتب بالقلم، القلم مش راضي يكتب، انا عندي امتحان ولازم اكتب ومش عارف، فقلت استغفر الله على هاليوم، ايش هالقلم؟ ايوه انت قلت استغفر الله. عشان يشوف فرعون عاش 120 عاما ما شابت له شعره ولا آلمه سن، لو شابت له شعره معناه تقرب على الموت، لو آلمه سن كان قال يا رب، كان قال يا رب، بس الله عز وجل لا يريد أن يسلط عليه من بلاء الدنيا عشان يتذكرش الله عز وجل. ما شابت له شعرة ولا آلمه سن، لأنه قاعد بيقول أنا ربكم الأعلى وليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لسه حكي مش عارف يحكي. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، لو آلمه سن كان قال يا رب. عشان هيك لما رب العالمين تبارك وتعالى يسلط عليك شيء من بلاء الدنيا ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا قال للملائكة أمسكوا عنه الدنيا فإني أحب أن أسمع اسمي من فمه. خلي مر بمشكلة عشان يقول يا رب اغفر لي، يا رب فرج كربي، يا رب، هو متطاوش مع مرته وبينه وبينها مشكلة، يا رب أصلح بيني وبين زوجتي، ابنه مسافر، يا رب رجع لي ابني بالسلامة، ابنه مريض، يا رب شاف. أيوة الله يسلط عليك من بلاء الدنيا عشان تتذكر، إن الله إذا أحب عبدا قال للملائكة أمسكوا عنه الدنيا فإني أحب أن أسمع اسمي من فمه، وإذا أبغض الله عبدا قال للملائكة افتحوا عليه أبواب الدنيا فإني أبغض أن أسمع اسمي من فمه. خليه يخبذ الدنيا بس يسكت، خليه يأخذ من الدنيا والفلوس والسيارات والعمارة، خليه يأخذ صحة ويأخذ شباب، خليه يأخذ شهرة ويأخذ ويأخذ ويأخذ، بس ما يذكرنيش. عشان هيك في بعض الشباب المسلمين بيسأل ليش احنا الدنيا ضيقة علينا وليش غيرنا الدنيا مفتوحة عليه؟ أيوة لأن الله يحبك، لأن الله يحبك، من رحمة الله عز وجل أن يسلط عليك شيء من الدنيا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف إيش مشكلته؟ يقول يا رسول الله ما لك؟ إيش المشكلة؟ يا رسول الله مر علي عام كامل ما آلمهني سن ولا ألم بي مرض، أنا صار لي سنة كاملة ما عنديش ولا مرض ولا مشكلة. معناته في شيء بيني وبين الله عز وجل، معناته في مشكلة بالعلاقة مع الله عز وجل، أكيد أنا عامل مصيبة، فعشان هيك الله صار يبتليني. لو كان الابتلاء، لو كان الابتلاء عيب، لو كان الابتلاء منقص ولا مذمة، كان ما سال دم النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ولا سال دم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، كان ما رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شد على بطنه حجرين يوم أن خرج في الليل فوجد أبو بكر فقال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك في هذه الساعة من الليل؟ فقال: يا رسول الله، الجوع، الجوع يا رسول، مش قادر أنام، أنا جوعان. أبو بكر جوعان، أبو بكر جوعان، وزير النبي وجوعان. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا أبو بكر الصديق، فلقي عمر فقال: يا عمر، ما الذي أخرجك؟ إيش شو طالع تسوي هسه بالليل؟ فقال: يا رسول الله، أخرجني الذي أخرجكما، أنا كمان جوعان. فكشف سيدنا عمر عن بطنه، وإذا سيدنا عمر يعصب على بطنه، شد حزام على بطنه عشان مصارينه ما تتحرك ويخف ألم الجوع. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وإذا به يشد على بطنه حجرا عشان مصارين تمسك أكثر وأكثر. لو كان الابتلاء عيب كان النبي ما نام جوعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، أسوأ شيء نام معك أنت جوعان. أكيد النبي ما حكاهاش وكان ماكل خروف محشي، أكيد النبي ما حكاهاش وبطنه مليان، النبي ما حكاها إلا هو جوعان. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، نبيك جوع. عشان هيك يا أخواننا دائما وأبدا اعرفها صح، الله عز وجل خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فإجيت أنت الآن وعم تعمل صحن سلطة، جرح أصبعك، اعرف أن هذا الجرح مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وإذا كان العلماء الآن بيقول لك أن الأرض عمرها ملايين السنوات، فتخيلي متى كتب الله اسمك. لو صار عندك مشكلة يكون الله قد كتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وصار في عنا الآن ملايين السنوات عمر الكرة الأرضية، إذا كم المدة التي ذكرك الله فيها؟ عشان هيك لو كان عندك مشكلة مش معناته أن الله يبغضك أبدا، معناه أن الله يحبك. وعشان يتحرك لسانك وتقول: يا رب يا رب يا رب يا رب، يسلط عليك البلاء. لأن بعض الناس لا يتذكر الله عز وجل إلا إذا صار في شدة. وعشان هيك نرجع نقول إلى أصحاب الابتلاءات، أصحاب الأمراض، أصحاب الأوجاع، اعرفوا أنه دلالة من الله على حبكم إن أنتم ذكرتم الله عز وجل. نسأل الله أن يحبنا جميعا. نتوقف مع هذا الفاصل ثم نرجع إليكم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى الجنة، يا رب تجعلنا جميعا من أهل الجنة. وحديثنا اليوم في مصائب قد تصيبنا إحنا في الدنيا، الدنيا قد تضيق علينا، قد ينزل بك مرض ولا مشكلة ولا جرح ولا أحيانا حتى شوكة تشوكك في يدك فتؤلمك. واعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. يا سلام على أمر المؤمن، عجبا يعني يا سلام ما أحلى أمر المسلم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله إلى خير وليس ذلك إلا للمؤمن. كيف يا رسول الله؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لو لبس قميص جديد، لو لبس ثوب جديد، لو ركب سيارة جديدة، لو إجته هدية، لو سكن بيت جديد، لو غير أي شغل في بيته، حتى أكثر من هيك، لو نظر في المرآة فرأى وجهه يقول الحمد لله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله إلى خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هي الدنيا إيش فيها؟ ما هو يا مشكلة يا فرح. أنت وقت الفرح تتذكر المنعم فتقول الحمد لله، حتى لما تلبس ثوب الحمد لله الذي كساني إياه من غير حول مني ولا قوة، لما بتوكل الأكل الحمد لله على تسهيل المدخل وتسهيل المخرج، لما أنت بتطلع في المراية الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لكن بالمقابل لما تصير عندك مشكلة، لو مغصك بطنك، لو وجعك سنك، لو آلمك أصبعك، تعرف أن الله يرسل لك منبهات عشان تتذكره. لكن هذا الكلام للمؤمن. طب وغير المؤمن؟ غير المؤمن يتهم الله في عدله، فلما أصبع انجرح راح يطلع على السماء وبدأ يقول أنت ما جيت غير أنا، طب ما تروح تجرح أصبع اللي ما بيصلي لك، وبدأ يناقش الله عز وجل، والعياذ بالله يخشى عليه من الكفر، لأنه يتهم الله في عدالته. شوف إبليس لما رب العالمين أمره بالسجود ورفض أن يسجد، لماذا رفض أن يسجد؟ اتهم الله في عدالته، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أحسن منه، مفروض هو اللي يسجد لي مش أنا اللي أسجد له. اتهم الله في عدالته. عشان هيك اوعى ودير بالك لما تحصل عندك مشكلة ما تفهمش عن الله صح. الله يحبك، من محبة الله لك أنه وكل ملائكة السيئات إلى ملائكة الحسنات، يعني ملائكة الحسنات مسؤولين عن ملائكة السيئات، فإذا أذنب العبد ذنبا قالت ملائكة السيئات أكتبها، تستأذن فتقول له ملائكة الحسنات أمهله لعله يستغفر، فإذا جن الليل قالت ملائكة السيئات أكتبها، فتقول ملائكة الحسنات أمهله لعله يستغفر. تستعجل، استنى شوي، بل يقول الزلم أستغفر الله، لعله يقول أستغفر الله. فإذا نام العبد ولم يستغفر قال الله عز وجل ما أقل حياء عبدي نام ولم يستغفرني وعزتي وجلال، لو استغفرني لغفرت له. هو بس يقول آسف، يقول يا رب أنا غلطت، بحبك عشان هيك ما بكتبش السيئة بسرعة، بحبك علشان هيك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. الله يفتح باب التوبة بالليل عشان خطاياك وذنوبك اللي عملتها بالنهار بس تقول أستغفر الله فيغفر لك. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، عشان لو عملت مشاكل بالليل وذنوب ومعاصي بالليل، ظليت طول الليل فاتح التليفون والتلفزيون ولا خليت منظر يغضب وجه الله عز وجل من كافيات عاريات، ظليت تطلع طول الليل، لكن لما أذن الفجر الله يبسط يده حتى تقول يا رب أنا أستغفرك، يا رب أنعمت علي بالعيون فنظرت فيها لما تحرم، يا رب أنعمت علي بالأذنين فاستخدمتها في غير ما ترضى. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يزال باب التوبة مفتوح لحد ما يحصل أمرين، إما تطلع الشمس من المغرب أو تصل الروح للحلقوم. ما دام فيك روح لو بتقول أستغفر الله يغفر لك، بحبك، ولأنه بحبك بيقول لك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تخيل الكرة الأرضية عملتها أنت عبارة عن قربة وعديتها كلها سيئات، كلها سيئات، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، بس أنت قل لي أستغفرك أتوب إليك. شوف أنت لو غلطت مع صاحبك، أنت لو أسأت لزميلتك، أنت لو حصل طوش بينك وبين جارك، بظن نقعد فترة وإحنا نترجى ونراضي وعشان خاطري وعشان فلان وعشان يصلح عشان بس يرضى يسامحك، الله أقرب من ذلك، بس تقول أستغفر الله يغفر لك، لأنه بحبك جعل لك السيئة بوحدة والحسنة بعشرة، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف من يشاء لأنه بحبك. سيئتك السيئة وحسنتك بعشرة. عشان سيدنا عبد الله بن عباس يقول عجبت لمن غلبت آحاده عشراته. طيب ما هو بيعمل لك السيئة بوحدة والحسن بعشرة، وتأتي يوم القيامة وإذا بالآحاد سيئاتك تغلب عشراتك، إذا أنت بتدور على جهنم، أنت بتركب رجليك على جهنم، وإحنا برنامجنا سوا على الجنة. احنا جهنم بدنا نسكر بابها من جهتنا وندخل كلنا سوا على الجنه عشانه بيحبك بعث لك محمد صلى الله عليه وسلم، عشانه بيحبك بعث لك القران، عشانه بيحبك قال لك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك لما تذنب، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك بس لو اجوا لعندك جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بحبك لانه بحبك خلالك القلب لا ارادي والنفس لا ارادي والكلى لا ارادي والامعاء لا ارادي، لانه بحبك، لانه ما بده يشغل مخك بدقات القلب ودخول النفس وخروج النفس وحركة الامعاء. قال لك لا انت عيش مبسوط، احنا نتولى القيادة عنك واحنا نخلي جسمك يشتغل ويطلع وينزل وينبض ويتنفس والدم يتحرك والانزيمات تفرز والبنكرياس يطلع اللي عنده والعصارة الهاضمة والمثاني شغال، كله احنا نشتغله عنك، بس انت تفرغ للدنيا انبسط فيها فسيحوا في الارض، انت تمتع بالازهار وتمتع بالورود، مش مطلوب منك ولا شيء، بس انا تشوف وردة بعت لك اياها الحبيب تبارك وتعالى قول سبحان الله، لما تشوف بركة المي قدامك والماء زلال صافي، لما تشوف المي قول الحمد لله، مش لو ربك سبحانه وتعالى جعل لك الماء مالح شرب ما بتعرف تشرب، طب لما تشرب كاس المي من الحبيب تبارك وتعالى قول في أولها بسم الله وقول بآخرها الحمد لله، مش بحبك اللي بعث لك الأشجار والطيور والأزهار والروائح الجميلة مش لأنه بحبك؟ طب ما دام هو بحبك ليش ما بتحبه؟ ناديه واسجد بين إيديه، لو بدك تروح تزور مسؤول تحط واسطة ورا واسطة ورا واسطة ورا واسطة عشان يسمحوا لك تدخل عليه، بس شوف المحبوب والحبيب سبحانه وتعالى بيقول لك أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، لما بتسكت بين يدينه اطلب اللي بدك اياه، ومش شرط لغه عربيه فصحى، اسال باللي بدك اياه باي لهجه كانت وباي لغه كانت، بحبك وراح يسمع لك وراح يستجيب. بختم بقصه سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج وهو مقيد اليدين والسياف واقف والنطع على الارض ويراد ان يقتل سعيد بن جبير، فلما وقف على الباب والحجاج مغتاظ والسياف واقف يريد أن يقتل، وإذا بسعيد بن جبير يتمتم بكلمات، فتغير وجه الحجاج وجلس جنبه تعال وأهلا وسهلا اللي بدك إياه احنا جاهزين فيه، قال له شكرا ما بدي منك شيء، وجلس عنده 10 دقائق هيك وحكى هو وطلع، فالسياف اللي حامل السيف لحق سعيد بن جبير وقال له يا إمام سألتك بالله ماذا قلت، أنا نفسي بأمني في حالي يقتلني، سألتك بالله ماذا قلت، اسمع الحبيب شو بيقول لك، قال لما دخلت قلت يا نجدتي في شدتي يا عدتي في كربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقبته علي بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا وسلاما، وتغير حال الحجاج، قريب وحبيب ناجي واطلب منه واسأله وشوف تعطيك ولا لا، كريم يعطي بغير حساب، عشانه بحبك لازم ندخل الجنة سوا ولازم نكون مع بعض على الجنة، ويظل برنامجنا سوا على الجنة مش كلمة وتنحكى، فعل وقرب من الله عز وجل، حتى نسمع عند نبينا عليه الصلاة والسلام بالجنة ونقول له يا رسول الله أحببناك واتبعناك فاشفع لنا عند مولانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا، وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.